الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وكذلك قوله أمر بقتل من خالف الأربعة وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن. هذا كلام عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. فيقال هذا من الكذب المفترى. من الكذب. نعم، من أمر بمن خالف الأربعة وخالف الثلاثة في الشورى يعني. نعم. ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين. بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى على تقدير أن النبي أن عمر قاله هذا لا يخالف الدين. يعني هنا أمر بأن يعني أمر الذي يقصد الفتنة، الذي يقصد الفتنة وتفريق المسلمين يقتل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أتاكم أمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق جماعتكم أو يشق عصاكم فاقتلوه بالسيف كان من كان. فأمر بقتل من يدعو إلى فتنة وأن يفرق جماعة المسلمين. فيكون عمر لو إنه يعني قال هذا، قال إذا بيعتم شخص ورفض الآخرون فاقتلوه، يكون من باب يعني أنه أمر بقتل يعني من يتسبب في الفتن. وهذا أيضا يعني لم يقله عمر بن الخطاب، يقول لك على فرض قوله فهو لا يخالف الدين بهذا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. كائنا من كان، مهما كان هذا الشخص. نعم. والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة. نعم. لأجل هذا الخير. نعم. لينفرد ببيعة ويروح يبايع واحد يقول خلاص أنا بايعته. نعم. هذا نعم هذا الذي قاله عمر وقاله هذا المنبر. نعم. وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا. نعم. ولا يجوز قتل مثل هذا. نعم. وكذلك ما ذكره من الإشارة إلى قتل عثمان ومن الإشارة إلى ترك ولاية علي كذب بين على عمر. نعم. لأن قوله لئن فعلت ليقتلنك الناس إخبار عما يفعله الناس ليس فيه أمر لهم بذلك. نعم. وكذلك قوله لا يولونه إياه إخبار عما سيقع ليس فيه نهي لهم عن المنعي. مع أن هذا اللفظ في هذا السياق ليس بثابت عن عمر بل هو كذب عليه والله تعالى أعلم. فصل. قال الله: وأما عثمان فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاء. يعني خلص الآن من المطاعن التي ذكرها عن عمر بن الخطاب وكانت كثيرة أكثر مطاعن يعني الرافضة هي على عمر، لذلك جاء في هنا يعني أطال الشيخ الإسلام في الرد على شبهات حوله، ثم جاء بعد ذلك يذكر هنا مطاعن الرافضة على عثمان بن عفان رضي الله تعالى. نعم. قال الرافض: وأما عثمان فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك مرارا فلم يرجع، واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا، وأمر بقتل محمد بن أبي بكر، وولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث، وولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل، وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه، فحدث من ذلك قتل عثمان، وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث، وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حتى أنه دفع إلى 4 نفر من قريش زوجهم بنات 400,000 دينار، ودفع إلى مروان 1,000 دينار، وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره، ولما حكم ضربه حتى مات، وضرب عمار حتى صار به فتق. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمار جلدة بين عيني تقتله في الباقي، لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة. وكان عمار يطعن عليه. وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص عن عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة، فجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره، مع أن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. ونفى أبا ذر إلى الرب نعم، وضربه ضربا وجيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهب يهجر أصدق من أبينا. نعم أصدق من أبينا. وقال: إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبه. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: سيدهم علي وسلمان والمغداد وأبو ذر. وضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزة مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه. وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل حد الشرك في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين، وقال: لا يبطل حد الله وأنا حاضر. وزاد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو بدعة، وصار سنة إلى الآن، وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل وعابوا أفعاله. وقال له: ربت عن بدر وهربت يوم أحد، ولم تشهد بيعة رضوان، والأخبار بذلك أكثر من أن تحصى. هذا كلام الرافضي في عثمان بن عفان، لفق كل هذه الأكاذيب يعني على عثمان. ننظر ما يقول رد الشيخ الإسلام. والجواب أن يقال: نواب علي خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه. لا والشيخ، يعني النواب الذين عينهم علي بن أبي طالب اللي هو بيعتبره يعني هذا الرافضي هو الخليفة والمعصوم، يعني خانوه وخالفوه أكثر من نواب عثمان بن عفان الذين يعني ذكر أن النواب عثمان هنا فعلوا هذا. نعم. وقد صنف الناس كتبا في من ولاه علي فأخذ المال وخاف. نعم. وفي من تركه وذهب إلى معاوية. نعم. وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. نعم. وولى الأشتر النخعي. هذا كله تولية علي بن أبي طالب. نعم. نعم. وولى الأشتر النخعي، وولى محمد بن أبي بكر وأمثالها. نعم. ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيرا من هؤلاء كلهم. نعم. اللي ولاه يعني عثمان بن عفان خير من هؤلاء الأولى الذين ولاهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان. نعم، هذا هو الإنكار، ما ينبغي أن يكون بالشكل هذا. تنكر على عثمان أنه ولا أولاه وخانوه، طيب لما لا تنكر هذا؟ يعني على النبي طالب الذي ولا أولاه وخانوه أكبر من هذه يعني الأمر لمرات كثيرة. نعم. فيقولون أن عثمان ولى أقاربه من بني أمية، ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه. نعم. كعبد الله وعبيد الله بن العباس. نعم. وولى عبيد الله بن عباس على اليمن، وولى على مكة والطائف قسم بن العباس. قسم بن العباس. طيب، هذا لا ينبغي يعني أن تجعل مطعن على عثمان إذا ولى أحد من أقاربه، إلا أن تطعن على الكل. طبعا على علي كذلك أنه ولا يعني أقاربه كذلك. نعم. وأما المدينة فقيل أنه ولا عليها سهل بن حنين. نعم. وقيل ثمامة بن العباس. نعم. وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس. نعم. وولى على من ربيبه محمد بن علي بكر الذي رباه في حجره. نعم. ثم أن الإمامية تدعي أن علي بص على أولاده في الخلافة أو على ولده وولده على ولده الآخر وهلم جرى. ومن المعلوم أنه إن كانت تولية الأقربين منكرا فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال. نعم، يعني هم قالوا بأن والله هذا يعني الإمامية، الإمام الذين يقولون بأن الإمامة بالنص لهم هؤلاء الاثنى عشرية، يقولون بأن كل إمام هو يولي ابنه بعده، وهذا يولي ابنه وهذا يولي ابنه، هذا أعظم. فالذي يولي ابنه وهذا أقرب الناس إليه ويوليه الإمام العظمى أعظم من الذي يأخذ أحد من أقاربه ويوليه مصلحة من مصالح المسلمين، خليه أمير ناحية. فالإمام العظمى أكبر من يعني إمارة ناحية من النواحي. نعم. وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم. نعم. ولهذا كان الوكيل والولي الذي لا يشتري لنفسه لا يشتري لابنه أيضا في أحد قولي العلماء. نعم. والذي دفع إليه المال ليعطيه لمن يشاء لا يأخذه لنفسه ولا يعطيه لولي ولديه في أحد قوليه. نعم. وكذلك تنازعوا في الخلافة، هل الخليفة أن يوصي بها لولده؟ نعم. على قولي، والشهادة لابنه مردودة عند أكثر العلماء. نعم. ولا ترد الشهادة لبني عمه، وهكذا غير ذلك من الأحكام. هذه كل هذه الأحكام هذه منفية عن الابن، وهم جعلوا هذا يعني الإمامية جعلوا هذه للأبناء، أن الإمام هو الذي يولي ابنه ويوفيها. نعم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. نعم. وقال ليس لواحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده. نعم. فإن قالوا إن علي رضي الله عنه فعل ذلك بالنص، قيل أولا نحن نعترض أن علي خليفة الراشد وكذلك عثمان، لكن قبل أن نعلم حجة كل منهما فيما فعل فلا ريب أن نتطرق الظنون والتهم إلى ما فعله علي أعظم من تطرق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان. نعم، هذا خليفة وهذا خليفة، فتطرق التهم والظنون إلى ما فعله علي بتولية أقاربه أكثر من ما فعله عثمان. نعم. وإذا قال القائل لعلي حجة فيما فعل نعم، لعلي حجة فيما فعل، قيل له وحجة عثمان فيما فعله أعظم. نعم. وإذا ادعي لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين، كان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. صحيح. نعم. فالنباطي يجيء إلى أشخاص ظهر بصريح المعقول وصحيح المنقول أن بعضهم أكمل سيرة من بعض، فيجعل الفاضل مذموما مستحقا للقتل، ويجعل المفضول معصوما مستحقا للملك. كما فعلت النصارى. نعم. كما فعلت النصارى يجيئون إلى الأنبياء صلوات الله عليهم وقد فضل الله بعضهم على بعض، فيجعلون المفضول إلها والفاضل منقوصا دون الحواريين الذين صاحبوا المسيح. نعم. فيكون ذلك قلبا للحق. نعم. وأعجب من ذلك أنهم يجعلون الحواريين الذين ليسوا أنبياء معصومين عن الخطأ. نعم. ويقدحون في بعض الأنبياء وسليمان وغيره. نعم. يعني شابه هذا فعل النصارى فيها. ناس يكونون أقل درجة يجعلون أنهم معصومين. وناس معصومين الأنبياء وكذا وكذا يطعنون فيه. هذا فعل الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعلوم أن إبراهيم ومحمد أفضل من نفس المسيح صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الدلائل الكثيرة. بل وكذلك موسى. فكيف يجعل الذين صحبوا المسيح أفضل من إبراهيم ومحمد؟ نعم. وهذا من الجهل والغلو الذي نهاهم الله عنه. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. وكذلك الرافضة موصوفون بالغلو عند الأمة. نعم. فإن فيهم من ادعى الإلهية في علي، وهؤلاء شر من النصارى. نعم. وفيهم من ادعى الإلهية إن علي إله. نعم. خالق الكون. وقد حاربهم وحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. وفيهم من ادعى النبوة فيه. نعم. ومن أثبت نبيا بعد محمد فهو شبيه بأتباع مسيلمة الكذاب. نعم. وأمثالهم من المتنبئين. نعم. إلا أن علي رضي الله عنه بريء من هذه الدعوة. نعم. بخلاف من ادعى النبوة لنفسه كمسيلمة وأمثاله. نعم. وهؤلاء الإمامية يدعون ثبوت إمامته بالنص، وأنه كان معصوما هو وكثير من ذريته، وأن القوم ظلموه وغصبوه. نعم. ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. دعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة، لما يقول أنه معصوم خلاص يصير هو نبي. يصير أبدا كأنه مشارك في النبوة. ادعوا النبوة لعلي بن أبي طالب. دعاهم العصمة له ولي يعني ندعوها لذريته. نعم. ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة. نعم. أن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول. نعم. ويجوز أن يخالف في شيء. ولا لا يجوز أن يخالف في شيء. نعم. وهذه خاصة الأنبياء. نعم. ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم، وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. وأمرنا أن نقول آمنا بما أوتي النبيون. نعم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: ولا تحن إلا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به، وهذا مما اتفق عليه المسلمون أنه يجب الإيمان بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن سبه وجب قتله باتفاق العلماء. وليس كذلك من سوى الأنبياء، سواء سموا أولياء أو أئمة أو حكماء أو علماء أو غير ذلك. فمن جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقول فقد أعطاه معنى النبوة. نعم، أعطاه معنى النبوة، لما قيل معصوم وكل أقواله يعني لا يسقط منها شيء ويجب طاعته في كل ما يقول، خلاص أعطاه معنى النبوة. نعم. أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطيه لفظها. نعم. ويقال لهذا: ما الفرق بين هذا وبين أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا مأمورين باتباع شريعة التوراة؟ نعم. وكثير من الغلاة في المشايخ يعتقد أحدهم في شيخ في شيخه نحو ذلك. نعم. ويقولون الشيخ محفوظ. يعني غير الرافضة الإمامية، في بعض الناس في من المتصوفة يعتقدون هذا في شيوخهم، أن الشيخ محفوظ وأنه خلاص كل ما يقوله صواب صحيح، فيعطوه هذا المعنى الذي هو معنى النبوة. نعم. ويأمرون باتباع الشيخ في كل ما يفعل. نعم. لا يخالفهم شيء أصلا، وهذا من جنس غلو الرافضة والنصارى والإسماعيلية. نعم. تدعي في أئمتها أنهم كانوا معصومين. نعم. واصحاب ابن تومرت الذي ادعى انه المهدي. تومرت ادعى انه المهدي في المغرب هذا. نعم. يقولون انه صاحب دورة الموحدين. نعم. يقولون انه معصوم. نعم. ويقولون في خطبة الجمعة: الامام المعصوم والمهدي المعيوم. ايه. يعني لما يخطبون ائمتهم في هذه يقولون قال المهدي يعني المعلوم الامام المعصوم. نعم. ويقال انهم قتلوا بعض من انكر يكون ان يكون معصوما. نعم. كلهم ظلم جنس واحد يعني، الذين اعطوا يعني هؤلاء صفه النبوه قالوا بعصمتهم. الشيخ الصوفيه واتباع بن تومر. نعم. ومعلوم ان كل هذه الاقوال مخالفه لدين الاسلام. نعم. اقوال الرافضه واقوال بن تومر واقوال هذول المشايخ الصوفيه. كل هذه أقوال مخالفة لدين الإسلام. نعم. مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فإن الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول. نعم. فمن أسلف شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازع فيه إليه. نعم. لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول، وهذا خلاف القرآن. نعم. وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد. نعم. ومخالفه يستحق الوعيد. نعم. والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة. نعم.